الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا حسن النية. إن شاء الله نكمل من حيث كنا وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: الحياة، يجب لله تعالى الحياة، فهو حي لا كالأحياء، إذ حياته أزلية أبدية ليست بروح ودم. والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك. حياة الله ليست كحياتنا، نحن حياتنا باجتماع روح ولحم ودم. حياة الله تبارك وتعالى صفته لا تشبه حياتنا، ليست باجتماع روح وجسد. والدليل على اتصاف الله تبارك وتعالى بالحياة أن الله عز وجل عالم مريد قادر، ولا يتصف بالعلم والمشيئة والقدرة إلا المتصف بالحياة. المصحح للاتصاف بالعلم والقدرة والمشيئة هو الاتصاف بالحياة. الذي لا يكون متصفا بالحياة لا يصح أن يتصف بالعلم ولا بالقدرة ولا بالمشيئة. الخلاصة أن حياة الله تعالى صفته أزلية أبدية لا تشبه حياتنا. وأما من القرآن فالدليل قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي أي المتصف بالحياة. ومن صفات الله تبارك وتعالى الواجبة له الوحدانية، ومعنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء، فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. ليس المراد إذن بالوحدانية وحدانية العدد، إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا، بل المراد أنه لا شبيه له. الوحدانية مأخوذ من الوحدة، والوحدة معناها عدم المشاركة للغير. فإذا أطلق على الله أنه واحد يكون المراد أنه واحد في الذات، فلا ذات كذاته، واحد في الصفات فلا صفة تشبه صفته، وواحد في الفعل فلا فعل يشبه فعله. وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا. فلو كان للعالم صانعان لوجب أن يكون كل منهما على هذه الصفة، والمختاران يجوز اختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد غير مجبر على موافقة الآخر، وإلا لكانا مجبرين. فإذا صح هذا، لو كان هذا صحيحا، لو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، كأن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته في لحظة واحدة، لم يخلو من أن يتم مرادهما أو لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر. محال أن يتم مرادهما لأن الشخص لا يكون حيا وميتا في الآن نفسه، ومحال أن لا يتم مرادهما لأن ما أراده أحدهما يناقض ما يريده الآخر. وإذا تنفذ مراد أحدهما دون أن يتنفذ مراد الآخر فالذي لم يتنفذ مراده عاجز، والعاجز لا يكون إلها. هذا هو الدليل الذي يسميه أهل التوحيد، أهل علم التوحيد من علماء المسلمين، دليل التمانع. خلاصته أن المختارين يجوز تقدير الاختلاف بينهما، هذا الدليل الذي يسميه علماء التوحيد دليل التمانع. المختاران يصح تقدير الاختلاف بينهما، ففي حال قدر ذلك، إذا قدر عدم تنفذ إرادة الاثنين فكلاهما عاجز، وإذا قدر تنفذ إرادة الاثنين فهو مستحيل، وإذا قدر تنفذ إرادة واحد وعدم تنفذ إرادة الآخر فالذي قدر عدم تنفذ إرادته عاجز، والعاجز لا يكون إلها. هذا الدليل هو المفهوم من قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية في سورة الأنبياء. من هنا قال المسلمون قاطبة كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، وهذا دليلها، أي لا رب إلا الله ولا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. من فهم هذا المعنى واعتقده فقد حصل عنده توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وليس الأمر كما ابتدع الوهابية في أيامنا أو قبل أيامنا، جعلوا التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأفعال، وزعموا أن كل الناس حتى الكفار المشركين، حتى المشركين موحدون توحيد الربوبية والعياذ بالله تعالى، لكنهم قالوا هذا حتى يتوصلوا إلى تكفير المسلمين، حتى يكفروا المسلم الذي لا يعتقد اعتقادهم الفاسد. فإذا قال أنا أؤمن أنه لا إله، أنا أقول أنه لا إله إلا الله وأعتقد أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، وأنا أعتقد أنه لا يستحق نهاية التذلل إلا الله، وأنا أعتقد أن كل شيء يحصل بمشيئة الله، إذا كان المسلم يقول كل هذا ابتدعوا طريقا حتى يكفروه، لأنهم يقولون عندئذ أنت عندك توحيد الربوبية، ما عندك توحيد الألوهية ولا توحيد الأفعال، فأنت كافر، مع أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على كذبهم. ثبت في الحديث المشهور أن الميت يأتيه الملكان في قبره فيسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فإذا قال ربي الله اكتفى الملكان منه بذلك في أمر توحيد الله، هم مرادهم أن يكفروا المؤمنين الذين يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل البركة، مع أن هذا الأمر ليس فيه شيء ينافي التوحيد، لكن على حسب هم ما وضعوا يقولون أنت لا توحد توحيد الأفعال. وإذا قال المؤمن يا رسول الله يقولون أنت ما عندك توحيد الألوهية، لذلك قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، حتى يكفروا أهل الإيمان ويتوصلوا من هناك إلى استحلال دمه وماله، وهذا ما يريدونه كما يفعلون الآن في بلاد المسلمين المختلفة. محمد بن عبد الوهاب نفسه قال في بعض كتبه: أنا لما حصلت ما حصلت من العلم، هو هكذا قال، قال كنت على الشرك ما كنت على الإسلام، قال وكل مشايخي وسائر المشايخ في الأرض كانوا على الشرك في ذلك الوقت. هذا ما قاله في بعض كتبه، موجود أيضا، وهذا ما يقوله عنه أتباعه إلى أيامنا. فهنا سؤال ظاهر واضح: إذا كان كل الناس في وقته وقبل وقته كفارا، فما زعمه من علوم الدين من أين حصله؟ إما أن يزعم أنه أوحي إليه وهذه دعوى النبوة، وإما أن يقول أخذ أحكام الدين من كفار، ولا تؤخذ أحكام الدين من كفار ولا يوثق بمثل هذا النقل، فمثله وأمثالهم مقطوعون والعياذ بالله تعالى. في وقته واحد كان زعيم عشيرة قوية، قال له: الآن إذا جاءك خبر أن جيشا قادم إليك، جاء إنسان إليك وأنت تصدقه، يقول لك جيش كبير قادم إليك، فأرسلت 20 شخصا من عندك لينظروا، فذهبوا فبحثوا ما وجدوا شيئا، فرجعوا فأخبروك أنه لا يوجد شيء، ماذا تفعل؟ تصدق ذلك الرجل وتكذبهم، أو تصدقهم وتكذب ذلك الرجل؟ قال: لا، أصدقهم وأكذب ذلك الرجل. فقال له: كذلك نحن نصدق علماء المسلمين الذين نقلوا لنا هذا الدين في كل أنحاء، من كل أنحاء الأرض، ونكذبك ولا نقبل ما تزعمه. فلم يحر جوابا، ما عرف ماذا يقول، سكت ولم يستطع أن يؤذيه. محمد بن عبد الوهاب كان أي شخص يقف في وجهه يحاول أن يقتله، إذا لم يستطع إخافته وإسكاته يحاول أن يقتله، ولو كان أخاه لأبيه وأمه. هكذا فعل مع أخيه، أخوه كان عالما فصنف كتابين في الرد عليه، فقال لبعض الناس، لبعض أتباعه: اتركوه حتى يدخل المسجد، إذا دخل المسجد بعد صلاة العشاء وخرج الناس يتأخر أخي عن الخروج، إذا تأخر أدخل عليه فلانا المجنون وأعطوه سلاحا وأغلق باب المسجد عليهما. وهذا الرجل المجنون معروف، إذا أمسك السلاح يضرب به من أمامه، فهكذا يقتل أخي ويقال المجنون قتله. فعلوا هذا وأغلقوا الباب. لما رأى سليمان هذا المجنون خاف، لأنه كان يعرف عادته، ورأى بيده السلاح، لكن هذا المجنون ما ضربه، إنما ألقى السلاح من يده وقال: يا سليمان لا تخف، إنك من الآمنين. الله أنطقه بهذه العبارة. بعد هذا ترك البلد سليمان ورحل، لأنه عرف أنه إذا بقي يقتل. إذا كان هذا حاله مع أخيه، كيف يكون حاله مع غيره؟ وكيف يكون حال أتباعه مع غيرهم؟ كان رجل أعمى قال له: لا تصلي على النبي بعد الأذان. هذا الرجل الأعمى أذن ما سمع، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. طيب ننتقل إلى صفة القيام بالنفس. اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه، فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه. فيجب علينا الاعتقاد أن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه، فلا يحتاج إلى السماوات ولا إلى الأرض، ولا يحتاج إلى العباد. إذا أطعنا الله نحن نستفيد، أما الله فلا يستفيد شيئا من ذلك. وإذا عصينا الله نحن يلحقنا الضرر، ولا نضر الله شيئا، لأن الله مستغن عنا سبحانه، وهو مستغن عن كل شيء. إنما نحن نحتاج إلى الله في كل لحظة، وكل شيء في هذا العالم محتاج في وجوده إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة يوجد فيها. العرش والجنة والسماوات والأرض وما تحت الأرض، كل ذلك بحاجة إلى الله تبارك وتعالى في بقائه. نحن أهل السنة لسنا مثل الوهابية، هي رجعنا للوهابية. لا، نحن لا نقول الله تعالى يحتاج للعرش. الوهابية لو كانوا باللفظ لا يقولون هذا، لكن بالمعنى يقولون. أليس يقولون الله تعالى جالس على العرش؟ وبعضهم يقول معلق فوق العرش، ويقولون هذه صفة كمال لله، وهذه الصفة لا تكون من غير العرش. إذن معنى كلامهم أن الله محتاج إلى العرش، أن الله يتشرف بالعرش، يتعظم بالعرش، يصير عظيما بالعرش. فهم في الحقيقة ما آمنوا بقيام الله بنفسه ولو قالوا بألسنتهم. قال المؤلف رحمه الله: المخالفة للحوادث. يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، بمعنى أنه لا يشبه شيئا من خلقه، فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام. هذا شرح الجوهر. الجوهر معناه الشيء الذي يقوم بنفسه ليس بغيره. الحركة تقوم بغيرها، تقوم بجسم يتحرك. اللون يقوم بغيره، يقوم بجسم يتحرك. أما الجوهر فهو ما يقوم بنفسه كالجسم، الجسم نفسه، هذا معنى الجوهر. الحجم. والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. أما العرض ما يقوم بغيره، ما وجوده بغيره، قيامه بغيره، كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والألوان والطعوم والروائح، كل هذا يقوم بغيره، يقوم بالجسم. فالعالم جوهر وعرض، حجم وصفات الحجم. العالم كله هذان، الحجم وصفات الحجم، الجوهر وصفات الجوهر، الجوهر والعرض، هذا هو العالم، هذان الشيئان. لو نظرت حولك كل شيء في العالم هذا هو، لا يخرج عن هذا. أنت جسم، بدنك جسم، وروحك جسم لطيف مشتبك بالبدن، داخل في البدن، وعلمك صفة تقوم ببدنك، ونظرك صفة تقوم ببدنك، وسمعك صفة تقوم وحياتك صفة، وهكذا. العالم لا يخرج عن هذا، جسم أو جوهر وصفات الجسم. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله في علم الكلام: أن يشبه الخالق مخلوقه، معناه لا يصح عقلا ولا نقلا أن يشبه الخالق مخلوقه. وقال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، المتصف بالصورة متصف بصفات الخلق، هذا معنى تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. تعبتم، نقف هنا إن شاء الله، غدا نشرح هذا الكلام. إذا كان أحد عنده سؤال فليتفضل. هكذا بعضهم عرف الجسم، هذا أحد التعريفين للجسم عند علماء التوحيد. بلى، لكن أحيانا الجوهر يطلق بغير معنى الجوهر الفرد، يطلق بمعنى ما يقوم بنفسه، فيشمل جوهر الفرد والأجسام وما تركب من جوهرين فأكثر. سؤالين شيخي: من الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وما هو الذي يزعمه على زعمه دليلا، وكيف يرد لذلك؟ ابن تيمية الذي جاء بهذا، ثم ابن عبد الوهاب أحيا بدعته، وما ليس عندهم دليل، أي دليل يكون؟ ما عندهم دليل، شقاشق من الكلام فقط، من أين يكون عندهم الدليل يا حاج؟ ما عندهم دليل. يسمون عقيدتهم عقيدة الوهابية وإلى آخرها. الحمد لله طلاب الشيخ محصنين ولله الحمد، لكن بصفة عامة هذا الفساد منتشر بين الناس من أسلوبهم، يعلمون الناس القرآن للأولاد، ومن هنا يجلبون الناس إلى طرقهم الفاسد. كيف نكون الخلاص من الوهابية الشيخ؟ بارك الله بك. ببذل الجهد وصدق النية وصدق الهمة والعلم هكذا. أما بغير هذا، إذا وجد هذا، لو لم يوجد كثير أمور أخرى كثيرة يحصل نفع كبير، وإذا غاب هذا لو وجد أشياء أخرى كثيرة لا يحصل النفع المراد يا حاج. إذا لم يكن هناك علم كافي وصدق همة وصدق عزيمة، ليس فقط كثرة كلام، إنما عمل بصدق الهمة وصدق العزيمة، حقيقة صدق الهمة وصدق العزيمة، إذا وجد هذا، هذا يغطي على أشياء أخرى كثيرة ناقصة. أما إذا فقد هذا، الله يرحمنا. تفضل. شيخي، لما قلت إلا الشهداء لا يسألون، هل كمان شهداء المبطون والذي لا شهيد المعركة؟ شهيد المعركة، شهداء المبطون وغيرهم لا يعذبون أبدا؟ لا يعذب أبدا. لا. تفضل أبو صالح. سمير، الوهابية ماذا تقول عن فرعون؟ ألا يقولون أنه كان عنده توحيد الألوهية قبل أن يموت؟ توحيد عند، بس بيقولوا إنه هذا لا يقبل منه، لما قال عندما أدركه الغرق. يا شيخي، معرفة صفة الوحدانية هي فرض عين، فإذا فهم الشخص أو العوام من الناس مجرد أنه مفهوم الله واحد، يعني ليس هناك إلهين أو ثلاثة أو أربعة، هل يكفي أم عليه أن يعرف توحيد الذات والصفات والأفعال؟ لو لم يخطر ببالي هذه الكلمات، المهم أن يفهم المعنى، وهذا فهمه، هذا فهمه. حتى كلمة الوحدانية لو لم تخطر بباله الكلمة، لكن فهم معناها واعتقده، هذا هو كان. بس شيخ سليمان، قلت ألف كتابين بعرف واحد صواعق الإلهية في الرد على الوهابية، ما هو كتاب الثاني اسمه شيخي؟ فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. شيخ، عندما قلت أن علم التوحيد لا يأخذ من الكفار، أما يعني غير العلوم كالفقه ويعني نحو كمان يعني كل هذا هذه العلوم التي هي علوم الشريعة وآلات علوم الشريعة، هذه طريق أخذها من علماء المسلمين، وإلا كيف يوثق بالنقل؟ علم اللغة يراد لأجل الشرع، ما هيك؟ فكيف لابد أن يكون مبنيا على من يوثق بكلامه، على نقل من يوثق بكلامه. شيخ سمير، سليمان هذا هو نفسه الذي قال لأخيه محمد عبد الوهاب أركان الإسلام خمسة تجعلتها ستة، الذي لا يتجعب تقتله؟ نعم، هو هو وفيك، هو هو. طيب ما شاء الله، نهلل.